بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: كتاب التصديق بالدجال وأنه خارج في هذه الأمة. باب سعادة النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال وتعليمه لأمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال. أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رحمها الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر المسيح الدجال. أخبرنا الفريابي وقال حدثنا مجاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مصير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو وهب قال أخبرني عبد العزيز أخبرني عبد العزيز بن محمد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات ذكر فيهن: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وذكر الحديث وله طرق جماعة. وأخبرنا الفريابي وقال حدثنا إسحاق بن راوية قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن بدير بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر والمسيح الدجال. واخبرنا الفريابي وقال حدثنا اسحاق بن راهويه قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من فتنه القبر وعذاب النار وشر فتنه المحيا والممات وشر فتنه المسيح الدجال. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشاهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. حدثنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسن الحراني وقال حدثنا عبد الله بن جعفر أخبرنا الفريابي وقال حدثنا أبو أيوب مسلم بن عبد الرحمن الدمشقي وقال حدثنا الهضم بن زياد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال، ثم ليدعو لنفسه بعد ما شاء. ولهذا الحديث طرق جماعة. وأخبرنا الفريابي وقال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا أبو وهب قال حدثني مالك وذكر الحديث مثله. وأخبرنا الفريابي قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال وعلم أمته أن يستعيذوا بالله العظيم، وقد حذر أمته في غير حديث الدجال ووصفه لهم، فينبغي للمسلمين أن يحذروه ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال، فإنه زمان صعب أعاذنا الله وإياكم منه. وقد روي أنه قد خلق وهو في الدنيا ملصق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله عز وجل بخروجه. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو موسى الهروي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه قد أكل الطعام ومشى في الأسواق يعني الدجال. حدثنا أيضا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن الحسن عن أبي مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أكل الطعام ومشى في الأسواق يعني الدجال. وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني وقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال ممسوح العين عليها غفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن بحير بن أبي سعد عن خالد بن أبي معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تغفلوا، إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج دعج مطموس العين ليس بناجية ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعوان، واعلموا أنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا. وحدثنا أبو بكر وأبي داود قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ضمرة يعني ابن ربيعة قال حدثنا السيباني يعني أبا عمرو عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرناه، وكان من قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذره أمته، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان الوين قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال يوما فقال: إنه أعور عند اليمنى كأنها عنبة طافية. أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي جبير بن نفير الحضرمي إنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظلناه في طائفة النخيل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فسألنا فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظلناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، فإن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج دونكم، وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وذكر الحديث. وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الفلواني قال حدثنا خلف بن هشام البزاع قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد بن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وكان لا يصعد قبل يومئذ إلا يوم الجمعة أو كما قالت، فاستنكر الناس المنبر ذلك فبين قائم وجالس فأومأ إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اجلسوا، فإني لم أقم مقامي هذا لأمر ينغصكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميم الدار ياتاني فأخبرني خبر المنال القيلولة من الفرح وقرة العين: ألا إن بني عم لتميم الدارية ركبوا في البحر أخذتهم عاصف في البحر فألجأتهم إلى جزيرة من جزائر البحر لا يعرفونها، فقعدوا وقال خلف مرة أخرى فركبوا في قوارب السفينة ثم خرجوا فصعدوا إلى الجزيرة فإذا هم بشيء أسود أهدب كثير الشعر

لوأه قوم وصدقه قوم لوأه قوم وصدقه قوم فظهر الله عز وجل عليهم. قال فدينهم واحد وإلههم واحد؟ قالوا نعم. قال ذلك خيرهم ما فعلت عين زهر؟ قالوا خيرا، يشربون ويسقون منها زرعهم. قال ما فعلت نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا يطعم جناه كل عام. قال فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالت تتفق جناباها كثيرة كثيرة الماء. قال فزفر عند ذلك، ثم زفر ثم زفر ثم قال لو قد انفلت من وثاقي هذا لم أترك أرضا إلا وطيتها برجلي هاتين إلا أن تكون طيبة، فليس لي عليها سلطان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة. قال محمد بن الحسين رحمه الله ولهذا الحديث طرق جماعة، حدثناه ابن أبي داود في كتاب المصابيح مصاحف هو كتب مصابيح نجم شعركم مصابيح أكمل إيمان بيشة. باب الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدا فيقيم الحق ويقتل الدجال. حدثنا في أبي وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزلن ابن مريم حكما عدلا، فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلايس فلا يسعى عليها ولا يذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعو إلى المال فلا يقبله أحد. وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن يزيد أخو كرخوية قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض كأن رأسه يبطر وإن لم يصبه بلل، وإنه يطب الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال ويقاتل الناس على ويفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله عز وجل في إمارته الملل كلها غير الإسلام، وحتى يهلك ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله عز وجل في إمارته الملل كلها غير الإسلام، وحتى يهلك الله عز وجل في إمارته مسيح الضلالة الأعور الكذاب، وتقع الأمانة في الأرض حتى يرى الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا، يلبث 40 سنة ثم يتوفى صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه المسلمون. حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن سفيان قال حدثنا أبو أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال محمد بن الحسين رحمه الله والذين يقاتلون مع عيسى بن مريم عليه السلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين يقاتلون عيسى اليهود مع الدجال، فيقاتل عيسى الدجال ويقتل المسلمون اليهود ثم يموت عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي وقال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود ولتقتلنهم حتى إن الحجر ليقول يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. وحدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا

بما لم يصفه نبي قبله لأمته صلى الله عليه وسلم. فتنة المسيح الدجال هي من أبواب الخبر في الغيبيات، الذين يؤمنون بالغيب في مسائل من جهة الغيب تعلن من جهة الخبر والوحي. وهذا ظاهر في المسند لما جاءت اليهودية لعائشة وخبرتها أن ثم فتنة المسيح الدجال وأن ثم فتنة في القبر عذاب، فعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. ففتنته فتنة عامة، لأن الفتن قسمان، ما تكون فتن خاصة يعني يفتن بعض الناس دون بعض، هي فتنة عامة يعني تقع في الأرض كلها إلا مكة والمدينة. وإذا ما نظرنا في النصوص الواردة في هذه الفتنة العظيمة التي يرقبها أو ترقبها الأرض، فإنها لم تكن فتنة قبل فتنة الدجال يعني إلا وهي تهيئة لها لهذه الفتنة. لما نقرأ في حديث تميم الداري الذي ختم به المصنف رحمه الله، ذكر حديث فاطمة بنت قيس، وهذا له طرق ومروي في صحيح مسلم ورواه أيضا أهل السنن كالنسائي وابن ماجه، رووا حديث الدجال. وفي حديث تميم بن أوس الداري كلام عن أماكن ظهور الدجال. طبعا تميم بن أوس الداري شامي من دارية، الداري نسبة لدارية وهي في الشام بل في قلب الشام، مما يشير إلى أن الدجال نعوذ بالله من فتنته يخرج من جهة المشرق. حنتكلم باعتبار المدينة، المدينة واضح هناك جانب شرقي وجانب غربي، من كان في الجانب الشرقي للمدينة هم أهل الشام، هم أهل الشام والعراق وكل هذه الجهة، كل تشمل هذه الجهة كلها إلى خراسان، يعني تكلم الشرق الأعم يعني. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يأتي المسيح الدجال من قبل المشرق، هذا رواه مسلم في الصحيح في كتاب الفتن، وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهته قبل الشام، وهنالك يهلك يعني يقتله المسيح من مريم عليه الصلاة والسلام. ففتنة الدجال بل الفتن الكبرى، ومن فتنة الدجال من جهة المشرق من جهة العراق من جهة خراسان. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ابن عمر وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا حين أو حيث يطلع أو يطلع قرن الشيطان، قال مرتين وثلاثة. والأحاديث في خروج الدجال من جهة المشرق حديث كثير وصحيح أنه يخرج من جهة المشرق. طيب خروج الدجال أو أعظم هذه الفتنة العظيمة من جهة المشرق يرشدنا إليه حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري: ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ وأومأ بيده إلى المشرق. لكن النصوص بينت أن المشرق هنا المشرق الأبعد، لذلك ضاع نقول ما من جهة المشرق يعني ليس الأقرب الذي يليك من الشام هنا يليك هنا، المراد به الأبعد، المشرق الأبعد اللي هو خراسان. وهذا جاء في أحاديث أخرى كحديث أبي بكر الصديق وأنس بن مالك رضي الله عنه أن الدجال يخرج من جهة أصبهان أو أصفهان في حارة يقال لها اليهودية أو قرية يقال لها اليهودية، وهذه في إيران اليوم، وهذه من جملة إقليم خراسان، واضح؟ لأنه خراسان أول حدودها العراق اليوم، أول حدود والعراق اليوم وتبدأ خراسان. هي خراسان أمصار متعددة، وسيخرج الدجال من تلكم الأمصار، فخروجه يكون من أصبهان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود، معه 70,000 من اليهود. وفي حديث عائشة رضي الله عنها دخل قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لي ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله ذكرت الدجال فبكيت، فقال صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا حي كفيتكموه، وإن يخرج الدجال بعدي فإن ربكم عز وجل ليس بأعور، إنه يخرج من يهودية أصبهان حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها ولها يومئذ 7 أبواب، على كل نقب منها ملكان يخرج إليه شرار أهلها. نعوذ بالله. هذا رواه أحمد وغيره. وأنا نسي أيضا عند مسلم في الصحيح قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وأصبهان بفتح همزة أصبهان على الأكثر، وقد تكسر إصبهان، مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها في إيران. ومدينة أصبهان بالموضع المعروف بيجي، وهو الآن يعرف بشهرستان وبالمدينة. فلما سار مختنصر وأخذ بيت المقدس وسبى أهلها حمل معه سبي المبيل المعروف، حمل معه يهودها وأنزله، فبنوا لهم في طريق طرف المدينة جي محلة ونزلوها، وسميت المحلة إلى اليوم اليهودية باسمه من سبي البابلي وجد اليهود هناك. فمدينة أصبهان اليوم هي اليهودية. والأحاديث التي وردت بينت أن الدجال سيخرج منها وأنه سيتبعه 70,000 من اليهود، كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، فقال فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية. وفي حديث النواس بن سمعان جاء أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، وهذا كله يعني لما تجمع النصوص تعرف طريق الدجال، مبدأ الخروج من أصبهان الطريق خلة بين الشام والعراق، يعني سيدخل على العراق. ولذلك عبد الله بن عاص قال أهل الكوفة والبصرة هم أو العراق عموما هم أول قوم يفتنون بالدجال، أول قوم تعرض عليهم فتنة الدجال، ومن تفهم أن الفتن في العراق. ونتجمع بين الأثار اللي وردت أن الرافضة أتباع الدجال، لأن الرافضة الآن مأواهم في العراق كما أن مأواهم في إيران، وإذلك هذا الوقود الأكبر مع اليهود ثم النصارى وغيرهم من الزنادقة أتباع للدجال. وهذا هو الموضع الرابع الذي ذكر، والخلة بمعنى الطريق، قيل الطريق والسبيل، طريق والسبيل، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، وبعض يخرج ما بين الشام والعراق. الدجال في حديث النواس بن سمعان سأل عن مواضع، سأله عن نخل بيسان وبحيرة طبرية وعين زغار، وهذه نسبة لامرأة قيل بنت لوط عليه السلام هنا في الأردن، عين غزيرة معروفة يقال هذا. نخل بيسان وعم بين عمان وبيسان، نخل بيسان هل يثمر؟ وأخبر أنه يوشك أن لا يثمر، وبيسان هذه مدينة في فلسطين. ونهرها كان يصب في نهر الأردن. ولذلك سأل أيضا لأن فلسطين أيضا يقتل فيها، هذا طريقه. وبحيرة الطبرية سأل الدجال عن بحيرة الطبرية، اليوم اليهود قد طوقوها لهم، وهل فيها ماء؟ وأخبر أن ماء يشك أن يذهب. هذه بحيرة معروفة، عظيم طولها، عميقة معروفة، وهي شمال فلسطين، يخرج منها نهر الأردن ليصب البحر الذي يقال له ميج. وعين زغرة أو زعر ذكرناها، وهي قرية من قرى الشام. طيب بعضهم يذكر أن بنت لوط وكذا، هذا الله أعلم به، يعني من تكلم في البلدان نحو هذا. إذن هذا الطريق، يعني الدجال لما يخرج الآن يأتي من إيران، من العراق، ثم في العراق يحاول دخول الحجاز، دول الخليج، لأنه نسميها جزيرة عرب. جزيرة عرب تنتهي بالسماوة، هي بداية العراق، النجد العالي بالكويت وتطلع، هذا يسمى وجه السماوة، واضح. يقول هنا العرب أنجدنا، كي يدخل الكويت أنجدنا، يدخلنا في نجد، بدأنا نتكلم على نجد. هو الآن لما يأتي هذا الطريق الورد في النصوص، يفتي يريد دخول مكة المدينة يمنع، إذا سيدخل كل جزيرة العرب حيث ما شاء الله عز وجل، إلا مكة والمدينة، ثم الشام، والأرض كلها جبل. لأن هو ذكر لك الأماكن التي هي تتأجج فيها فتنته، لأنها هي بيضة الإسلام في آخر الزمان، عقل دار الإسلام في الشام. فينزل عيسى بن مريم وله جنود، فمبدأ الشام أو مبدأه يكون في فلسطين. فلما ينزل عيسى بن مريم يقتلونه. طبعا فتنته تطبق الأرض كلها، الله أعلم أنه هو يمكث في في في في الأرض 40 يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع جمعة، وسائر أيامه كأيامه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا خروجه. طبعا أوصافه كما سمعنا في ذكر أوصافه التي ذكر بها، نعوذ بالله من فتنته، هو ذكر بأوصاف، أوصاف كثيرة، منها أنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. وصف الدجال أيضا، وهذه في قضية الإنذار به عند كل نبي يصح في قومه أنه أعور، إن ربكم عز وجل ليس بأعور لكمال بصره وعينيه سبحانه وتعالى، وهذا عيب فيه. فبالتالي هذا من أظهر العلامات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخدع عنه إنه أعور، لا تفتن عنه، لا تخدع عنه إنه أعور. وكذلك قال أيضا في حديث ابن عمر: بينما أنا أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سط الشعر ينطف. هذه أنا أحفظ رواية صحيحين، أنا ما خرج في الغالب كنت تبع لها. ينطف أو يهراق رأسه ماء. قلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم. ثم ذهبت التفت فإذا رجل جسيم أحمر جعب الرأس أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، يعني واحدة عنبة طافية واحدة فيها عين، وضع فيها عين. قالوا: هذا الدجال ممسوح، يعني أقرب الناس به شبها ابن قطر رجل من خزاعة، وهذا مشهور. وفي حديث ابن عمر أيضا لما وصف قصة ابن الصياد، وجماعة من السلف يعدون من عمر وجابر وابن عمر وابن مسعود، كلهم كانوا يقولون ابن صياد هو الدجال، ولا يعلم له مخالف. وكذلك مما ذكر فيه كما في حديث ابن عمر أيضا أنه قال: ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، من حيث أتباع اليهود والنصارى وطوائف أهل البدع الزندقة لأنهم الرافضة الجميع، ثم حتى الخوارج. جنب بعض الروايات كان فيها بعض يخرج في عراضي من الدجال، لأن خوارج آخر الزمان مما نراهم اليوم اعتزلوا، صاروا معتزلة، صاروا في كثير تجهم واعتزال. وأيضا أهل البدع صلى الله عليه وسلم يفترمون. وإذا قال محمد سيرين أهل البدع أتبع الدجال. وكذلك أيضا النساء، حتى إن الرجل، هذا الحديث المسند عن ابن عمر، لا يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه، ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته، حتى إن اليهودي شيعته حزبه ذكر من اليهود لأنهم أكثر أتباع الدجال، حتى إن اليهودية ينتظرونه والأشواق يريدون أن يخرج الدجال ويهيئون كل ما في الأرض، حتى ذكر عن روتشيلد هذا يعني له صلاة للشيطان خاصة حتى يخرج الدجال. أفلام مؤخر داروا فيلم في نيكسا كذا، هذا رجل هندي وكذا ويخرج ونفس يعني تغير أسماء لكن نفس فتنة الدجال في الشام وكذا، وتبعوا الهنود البوذ وحتى البوذ ينتظروا مخلص وكله يعني في العقائد الوثنية والعقائد الوضعية هذه الشيطانية كل هذا بنية على المخلص أنه سيأتي، كله تنتظر غائب، البوذ الهندوس السيخ كلهم ينتظروا كين غائب يأتي مخلص، وعسمي مخلص وعسمي المسيح وعسمي بالنسبة للنصارى، وهم ينتظرون في الدجال وهم أتبعه. ولذلك قال حتى إن اليهودية ليختبئ تحت الشجرة أو الحجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم هذا يهودي تحتي تعالى فاقتله. أحاديث الباب كثيرة جدا في هذا الباب. وكذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب رواية عبد الله بن عباس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال في ليلة الإسراء كما روى البخاري في صحيحه، قال ورأيت الدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه، هكذا قال في الحديث. قال أنس وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة أو تحرس الملائكة المدينة من الدجال. وفي رواية أحمد قال ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه يقول الله فلا تكن في مرية من لقائه، لأن هذا مصدق. طيب لا تكن في مرية من لقائه يعني في وقوع ما أخبر الكتاب إن حمل على القرآن، القرآن أخبر بغيبيات ستقع ونحو ذلك. طيب فهذا يكون من الجملة الغيب الذي لا يجوز المرية فيه ومن شك فيه كفر كما سيأتي. وجاء ابن عباس قال مجاهد في صحيح البخاري كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقالوا إنه مكتوب بين عينيه كافر، وهذه من أظهر العلامات. ابن عباس ماذا يقول؟ أما ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فرجل آدم جعد على جبل أحمر خطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي يلبي. هذا في صفة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج ومما أراه الله من الآيات الدجال. نعم فالهلك كل الهلك أن ربه ليس بعرق، يعني مثال هو الآن مقر بالأسماء الصفة طيب العينين وهذه الأسماء السبعية الخبرية ثم دفع النقص بالفطرة والعقل ثم مكتوب بين عينيه كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نواس بن سمعان يقرأه كل مسلم كاتب أو غير كاتب. هنا نفهم فإذا مهم جدا في قضايا التكفير أن التكفير منه ما هو عام للناس كلهم ليس من علم الخاص، لأن الآن لو نسأل نقول التكفير من علم الخاص والعلم العام الناس لهم في هذا مذهبين متقابلين، من الناس من يقول التكفير كله بجميع مسائله من علم العام، ومن الناس من يقول التكفير كله بجميع مسائل من علم الخاصة، وهذا ليس صحيح. صحيح التفصيل هناك مسائل التكفير بها من علم العامة يعني ما لا يسع جاله مما نتكلم فيه نحن الآن. واحد يقول أعور هو مكتوب عليه كافر يقرأ كل مسلم كاتب وغير كاتب، الثالث مدعي الربوبية هذا ما يحتاج أن تسأل عنه العلماء. ولذلك لما يذكرون في الإجماع معلومة دين ضرورة يذكر إسحاق وهذه النكتة فيه أنه يقول أجمع المسلمون أن من سب الله هو القدر من علماء المسلمين، فلماذا يقول لك أجمع المسلمون؟ لأن هذا من علم العامة، سب الله سب الدين سب الكتاب سب الرسل سب الملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام جميعا، والدفع شيء ظاهر من الشريعة قتل النبي إعانة على قتله قالوا ذلك كفر لا يختلف فيها أحد. هذا علم العام. هناك مسائل علم الخاصة أقوال مشابهة أقوال مشكلة. ولذلك ممكن يكون شيء خفي. ولذلك في اللفظي والواقفي السلف قالوا يسأل ويتعلم عذر الجاهل عذر الجاهل ممن يفهم ولا يجهل كما قال أبو هاشم في من لا يكفر قال في القرآن قال ممن يفهم ولا يجهل يعني كان مرجح إشكالات في الموازنة لها. بعض الناس اليوم يظن التكفير كله التكفير كله التكفير كله من علم الخاصة ما عجى العبد في الكفر يقنصت العلماء بل يصرحون يقول لك هذا أقر أنه فعل كفر ولا أحكم عليه حتى أسأل عنه. إذن هو مكر فحصر التكفير كله في العلماء وهذا ليس صحيح. بل بعض الحلقة زادوا عليه وقالوا التكفير كله للقضاة مش يعرف خلاص حتى العالم يعني يكون عالم ليس قاضي ما حقوش يكفر لازم مش تكفر تصدر فيه فرمان كما يقال أنه فلان قد كفر هذا لم يقل به أحد من العالمين ولا زال الناس يكفرون العوام يكفرون في خلق القرآن ومعروف قصة أحمد العرابي وقصة أحمد مع الفارسي الأعجمي قال قل كافر قال قل هو كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأعرابي ويسأله عن أبي وأمه يقول أينما مرتش بقد مشرك فبشيره بالنار. طيب هذا على قاعدتكم أنتم تقبلون هذا البني صحيح هو مرسل صحيح المرسل كما قال الدارقطني من مراسيل الزوري لكن جاء الحديث بالشهادة في النار حديث بني المنتفق كثير كثير تشهدوا أن قتلنا في الجنة وقتلكم في النار كان أمور واضحة ما تحتاج أن تسأل عن عالما وهذا من علم العامة الشيء الظاهر به من الدجال تكفير به وتكفير أتباعه هذا أمر واضح وهو نموذج لكل طاغوت في الأرض ظهر كفره لعالمين فرعون قال لنا ربكم العالم عياذا بالله. هذا ما يحتاج أن تسأل عالم إذا شخص مثلا سب الدين حارب الشريعة طفق بالعلمانية الواضحة بمفهومها أنه قلت لا علاقة لنا بالدين لا علاقة لنا بالقرآن لا علاقة كما قال بعض طواغيت الأرض والناس لما مات يسألوا. وحتى طارق العاشور عنده كلمة معه لما قال بلقيبة هذه الكلمة اللي عود الزنديق على الأخير قال لا علاقة فقال طارق بلقيبة إذا مات لا تقرأ عليه القرآن قرأ عليه الدستور يعني باب الإلزام لهم يعني جاء شخص بكرة على غليب القرآن طيب لما يموت لماذا تقول الله يرحمه وهو أصلا لا يؤمن أن ذمة رب يحكم ويأمر تقرأ في الفاتحة طيب هو لا يؤمن بالقرآن قل لك أنا لا علاقة لي بالقرآن هو لا علاقة له بالقرآن فهو يريد إلزامه قال أنت شيوعيون لكن ما الشيوعيين يدفنون يقولون الطبع غضب تبكي بعض ما أخذ دفن رأس من رؤوس الإلحاد في الأرض ثمانية ستة واقفين ومرمي في في الحفرة يقول انظر الطبيعة تبكي كلمة رحمه الله نقول نحن على أصلية أما الخليط الموجود اليوم لا علاقة لنا بالدين الله يرحمه قرأ لي الفاتحة ما وجد هذه الزندقة هذه القرنطية الباطنية اللي كفروا بها بني عبيد يتمسحون بالدين هكذا وفي حقيقة الأمر هم يبغضون فكان جانب وكان شق واضح ما يحتاج منك تسأل عالم وكان جانب خاص الإيمان مخلوق عرضت على عبد الله بن رقح فردوه لعالمي ما هو عالم ما هو أعلم لكن قال لك أنا رد لعالمي هذه الكلمة أنا ما فهمت ترجع للعلماء كان نوع من التكفير نرجع فيه العلماء اليوم هذا الشباب لازم دائما ذوق الآن كي نذكر الخوارج نذكر المرجئات نذكر الخوارج يعني أقول أمي صراحة بعض الناس عنده تصور يقول لك قال مزال التكفير نشارك فيها لا مش لا كاين جوانب نقول لك بابا ابني ريح اشرب الحليب خطيك الباب انت لا تفهم فيه حقيقه يتطلب منك تدرس اكثر من باب وباب تقول لا ادري الله اعلم به انا متوقف في المساله ما في اشكال مسائل خاصه اليوم الدمج بين الاقسام هو اللي خلى بعض الشباب يبعث رسائل يقول لك انا محتار ويستدل بحديث تدع الحليمة حيران طيب انت اصلا حليمة تكون حيران أو السؤال أنت الآن زكيت نفسك لما تشعر أنت تقول أنا حيران إذا هذا لازم أمرك أنك حليم ممكن تجيبك حليم ممكن سفيه هي تدعى الحليم حيران أما أنت ممكن سفيه تزيك سباب فهتش فقه فأنت لما جاءت مثلا في هذه الأبواب وتقول هذا العلم الخاصة يعني ممكن يقع في نوع من الاشتباه في الحقائق ما في إشكال في مسائل معينة وما غير المسائل أنه بدع بها هذا مكفر زي ما تكلموا على نقضاتي احنا نتكلموا في مسائل هل حتكفر بها فقط درجة أولى احنا تكون من علم الخاصة نقول هذا جهمي لكن ليس كل أحد يفهم الذي أنت تفهمه في علم الخاصة ويوضع له ويبين له كان مسائل السلف نصوا عليها وهذه من المسائل التي لا لا, لا, لا يستوي فيها يعني الآن الآن لا يستوي من من من نفى العلو هو يدركه الناس كلهم السلف لما ينقل الإجماع حتى تنتبه جل عبارات السلف أنه حتى لما ينقل الإجماع على علو الله يأتون باليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان حميش الأمر هكذا يريد أن يقول لك هذا ظاهر الأمر هذا ما يخفى على أحد كل الناس ترى يعرفون أن الله في السماء هذا واضح فهذه مسألة في وضوحها لا تكون كمسائل دقائق ممكن في باب أبواب الصفات وكذا أو بعض الألفاظ وفي قضية مهمة جدا قضية الخفاء والظهور وبينهم أمور الشبهات لا يعلمون كثير من الناس يوم سكون الناس يعرفونها هنا ندخل بجانب أننا نقول للناس الآن ترى أنت تتعلم ما لا يسعك جهله طيب كفاك من علم الدين كما يقول محمد بن علي الباقر رحمه الله كفاك من علم الدين أن تعرف ربك وما يخرجك من الدين مرات أنت تحتاج هذا الباب فقط لكن التفصيل في بعض المسائل يأتيك يقول لك طيب وما لا نكفر طيب أنت حسمت المسألة أول ممكن هي من علم خاصة القضية ليست أنه من لا يكفر هنا نكفره بإطلاق يعني كلام كله في الإطلاق ولذلك أنت الآن من ينكر وجوب الصلوات الخمس وجوبها ينكره هذا كيف تكفره مباشرة طيب تعالوا رجال ناشي البادية بعيدة بحكم أنه لم يبلغ الحكم تسامح كذا هذه صور رأسهم استثناءات في الموضوع لكن الأصل دار يتلى فيها القرآن ظهرت فيها الشيخ كبشرة هذا الشافعي يقول لا يقبل فيه الغلط هذا نوع من العلم وجوب الصلوات وجوب الزكوات وجمال جمل الفرائض تحريم الفواحش لكن كاين باب في الباب هذه الأبواب الشرعية هو من العلم الخاص وفي إجماعات على التحريم والتحليل والإيجاب لكن هي من العلم الخاص أجمعوا أن الجد يرث السدس أجمعوا أن المعتد تحتد إجماعات وجوب يعني يعني يجب على المعتدة من زوج من زواج بوفاة زوجها أن الإحداد أن ما تديرش دينك واجب فرض بالإجماع حسب بصري وخلفي طيب هذا قال في علم خاص وعلم عام حبيت ارجع لوحدي مثال تلقى كاين المخالف ممكن يشد في هذا الباب فنخطئه دون تكفير دون نخطئه لانه نظر في منهجيه سقف الاستدلال مش منهجيه كلاميه ولا منهجيه علمانيه اليوم ينظر ميثاقه ومتعين ليرضي الكفار يقول لك مساله انا عربي عربي هذا اللي يسوى بين شخص يبحث في النصوص ولما يسأل إسحاق رحمه الله تعالى عن اتيان الحوائط قل هذا المستحيل يحمل هذا المستحيل قل هو إطلاق كفر لأنه نفي الاسم لكن التكفير قل مسائل الحرب يقول على المستحيل إذا كان شخص مستحيل ممكن شخص مش مستحيل فإذا كان مستحيلا يقول فهذا الكفر يقول هذا جيد هذا يعني الحمل هو أول الذي يظهر من المسألة لكن هذا تحريم وليس كالزنا الشريعة درجات ما أنه حرام متفق عليه لكن الاتفاق هنا ليس لأنه العلم يتفاوت لذلك الإمام الشافعي يقول جمل العلم وأسباب العلم تتفاوت هذه علم الخاص يدرك من يدرس الفقه يعرف يعرف الفروع ومنازلها أنك لما تقرأ تعرف التفريع وأن كل فرع ما درجة الموافقة فيه ما أنه ممكن يكون ستة مشكي عشرة يعني مجيء العدد لكن فالصحابة غير ليست كغيره يعني كله إجماع ولا نقول ظني وقطع كلام فلسفة ولكن كله علم والعلم يتفاوت مراتبه القضية لا أجمع فيها فأنت لما تأتي وتقول لهم التكفير أجمع أحكام التكفير على المعينين رأي فيها جانب عامة وجانب خاص. أنتم اليوم إذا كل من عندكم كفر في أذهانكم أوجبتم على الإنس والجن ولا أدري من أنهم يكفرون ولا كفر. تقول لماذا خبط السلام لم يكونوا كذلك في المسائل، أن كل من لم يكفر من كفرت يعني بإطلاق يكفرون، هذا ليس صحيح. وأنا شرط أن هذا منطلق على قياس الشمول، قياس الشمول هذا يشوفوه المناطق أو قياس اليقيني لا قياس الشبه إلا لدرسه فقع من ظني، قياس الشمول عندهم يقيني. مسألة تكفير من لا يكفر هذه مبني على مقدمتين منطقتين فاسدتين، لأن الإطلاق كذا في الإطلاق شرحته. فلذلك أنت لما تأتي في هذه المسائل وتشوف شاف يقول لك العلم علم عام وعلم خاص، علم عام الشاف يعرفه يقول لا يسع مغلوبا على عقله، يعني إنسان عنده عقل يجهله، بعد يمثل شاف بوجوب الصلوات يعني التوحيد من باب أولى. نفس الشيء قرره الآجري بن السني قبلهما أئمة بن مبارك وسفيان الثوري أسفيان بن عيينة ومالك إسحاق أحمد، كلهم يتكلموا على مسألة ما لا يسع جهله من أمر الدين أنه هذا لا تعذر فيه. طبعا درجة عدم العذر هنا هل معناها الكفر؟ لا، معناها الإثم، حتى الإثم كاين إثم، كاين جانب إثم، ليس كل شيء لازم كفر. لأنه عبد الله مبارك مثلا يتكلم عن الذي إذا يشرح في مسألة طالع من فريضة يقول إذا جاءك باء يجب أن تتعلمه، قل كالنكاح، فالشخص تزوج وقع في مخالفة هو لم يتعلم النكاح نتيجة تفريط في العلم يأثم، كمثل الجامع زوجته حق مثلا يأثم، ماليش يقول الجماعة ماليش علم، قل له جاء أمر وجب عليك لما جيت تتعلم تعلم أدب النكاح. مثلا الطلاق، لو طلق في الحيض أو طلق في حيض طهر بس فيه أو طلق ثلاث مجلس واحد آثم، تحسب عليه في الطلاق وآثم ثلاث صور ذكرنا بالإجماع خلاف الرافضة، آثم كبيرة من الكبائر طلاق بدعي، لكنه يقع، لكن جهة التأثيم موجودة، على ما نعذروش بالجهل؟ لا نعذره بالجهل لأنه يجب أن يتألم عن الله لازم يتألم. الحديث الضعيف أن سألوا إذ لم يعلموا، أنت اسأل، اسأل قبل أن تفعل، مش أنك تفعل وقت تأتي تسأل. هذه القضية المهمة جدا، ولذلك إجراء الأحكام في هذا الباب جرت على جهال وقعت على أهلي ونصراني، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت جاهل، لا أرتب عليك كفارة بالبشر، مش معلوم أنت بين ظهراني علم وبينك وأمامك رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل، فليس هذا العلم الذي يوجد. إذا حتى في العلم هذا اللي هو فرض عين كان تأثير لا تعذر به، أما التكثير فإن وقعت فيه مكثر فليس شرط المكثر العلم بأنه مكثر. هذه نقطة مهمة جدا، بعض الناس يشترط في المكثر أن يعلم أنه يكفر، هو ممكن يعلم أنه منهي عنه، لأن جهة التكفير غير جهة النهي، مش كما عند الخوارج كله منهي عنه يسوي التكفير، عندنا ممكن يسام يعلم أنه هذا منهي عنه لكن يجهل أنه يكفر ويخرج به من الدين، كما ترك الصلاة، تجد كثير من العوام يتكلم على أنه ترك الصلاة لا يجوز وحرام وكذا، لكن قليل من يعلم كذا، حتى من يعلم كذا من عشرة من أحكام طبعا ربي يهديه صلاته مش مقبول، يقول لك صيامه مش مقبول، خليني يقول لك بس خير من اللي ما يصومش خلاص، تحس من الإنسان مش هذا الموضوع. طيب لو جاء شخص قال يا جماعة أنا ما تارك صلاة، لا نقول له أنت معذور من جهل، احتكاك مباشرة أرد ويقول طيب أنا كنت أعلم أنه حرام صلاة، كنت أعلم أنه كفر تكفر، هذا في الصلاة لا يشترط قصد الكفر ولا يشترط العلم المكفر في الأمر الظاهر، لا يشترط أن تعلم أن هذا كفر. وحتى لما نقوله في النقطة فقط في الأمور الخفية، حتى الأمور الخفية هتكلم أمور ظاهرة، لكن الأمور الخفية لو علم في أمر خفي، لو علم في أمر خفي أنه هذا منهي عنه شرعا ولا يعلم أنه يغفر به يغفر حتى من خفي لا يعذر لأنك يكفي إنك مثلا من خفي أنه يبلغ كنص أنه هذا عاجل ومعراض وكذا لأن النصوص الواردة في التكفير جاءت بصفة النهي وصيغة التكفير أنهم سواء عموم كشخص مثلا يجي يقول أنا كنت أعلم أنه تحريف الصفات لا يجوز كثير من المتكلمين يحكونها يقولوا لا ولا يجوز تحريف الصفات إجراءوا على الظاهر وطرق السلف لكن لا يعلمون أنه لما يقول الضمير يرجع لآدم كفر لا يعلم أنه لما يقول كذا طبعا المسائل تختلف هو مشرط لو وصلوا أنه هذا منهي عام لا يجوز أن يقال وقع فيه لا يعذر الحكم مرات المسائل الخفية تعلم أنه هذا منهي عام فقط لو بلغك أنه منهي عام خلاص لو فعلته أنت لسه كغيرك وهذا قال أحمد حتى في اللفظ الجاهل يسأل ويتألم تبي النقطة قال تقول له العلماء لا لا يقفون أنا جيت أقول لك في الواقع العلماء لا يقفون نعم أنا بدع قبل قال العلماء بدع لم يكفر هذا من وقف في القرآن جاهلا طيب وعالما قال فهو جاهل وقلنا له وقف لا يجوز العلماء لا يقفون هذا الإجماع قال أنا أقف قال فأجره في ود الجهل هو مجرد يعرف أنه هذا من يعرف في مسألة غبية خلاص يكفي أنه يعرف هذا من يعرف مش شرط يعرف أنه هذا كافر وكذا لا أنا ننبك في مسألة غبية أنه هذا حرام لا يجوز يبلغك يعني شيء مثلا تعرف أن العلماء لا يقفون العلماء لا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق العلماء لا يقولون تلاوة مخلوقة العلماء لا يقولون كذا إذا كان جاهلا مثله يجهل فينبه لذلك ونفس الشيء أقول لك مثلا أن العلماء يكفرون من قال القرآن مخلوق ممن يفهم لي يجهل مجرد تبلغ إخلاص الأمر إذا كنت أنت ممن قد يقع له إشكال وكذا لا في أصل الكلام أن الله يتكلم عن هذه مسألة أخرى الجلال هذه مسألة أخرى فأنت يا أبواب المسائل قد تختلط على الخلق ما السبب هي دمج الأقسام لذلك أنا قلتها وكررتها يا أيها الناس إن الإشكال عندهم خاص الغلاة هو عدم تحديد المخالفة ولا درجتها يعني أنت لما تيجي تشوف فلان كافر هل حددت الدرجة يعني عند السلف الكلام حددت الحكم فيها أين درجة من خالفه فليس كل من خالف رأيك كافر نحن نقطع رأي وقد تكون المسألة بالتكثير من علم الخاصة يعني فيه الشباب تحتاج دراسة معمقة ودراسة حيثيات المسألة وإلى آخره تحتاج دراسة أما أنك تمشي في القواعد العلم هكذا ب رأيت مثال بالأمس واحد أرسل لي رسالة أطر عن زمام أحمد رحمه الله سئل عمن يأخذ الجيزيات من الزنابقة فقال الخلاب تعجب أحمد رواية أخرى قال أحمد تعجب واستنكر واستعظم فقال لي شخص يعني أحمد هنا لم يكفر من يقول نأخذ الجزية من الزنادق قلت له جابي حنالي قال شلوه جابي أحمد تكلم عن الجزية وقال زنادق لفظ مشترك ترى اليهودي لو يدخل في غير دينه يسمى صديق وتعرف أم لا جبنا الغطار فيه أنا أحمد نفسه اليهودي يتزندق واليسار يتزندق وانت ممكن شوية من الموضوع انت في راسك الجزية من الرافضة يعني مشكلة كذا يعني ماذا نصنع معك ثم نحن نقول الجزية من الرافضة لما تدفع اي غير ان تقول الكتاب تنكح نساءه هذا استحلال محرم فرق ممكن رافضة في إرهاب وتقول معقولة كل عام مال تقول لك حرام هذا ليس تقتلهم تشدين مال فرق بين هذا وبين أنك تقول يجوز هذا الكتاب لأنه يؤمنون بالقرآن فننكح نساء ونستحل نكاح النساء ونستحل نكاح الذبائح بناء هذا الكتاب كان فرق في القول هذا يقول استحلال حرام وهذا يقولون فعل لمحرم. جابك شو فرق من أمور يعني حتى لو قلنا أعمل استعظم ماذا وعظيم درجة التأثير درجة التأثير. طيب وين درجة التكفير؟ استحلال ذلك. لأنك إذا تعبدت الله جل ما تقول أهل كتاب تتعبد الله عز وجل ولا شيء، حتى تتعبد رب العالمين جديد بهذا أن تقول هذا هو كتاب. إن جابه ترى المسألة رأي دقيقة جدا، هو ما قال هذا وصيف نصنف الكفار نأخذ علم الجزية كأبي ثور، هو يقول هؤلاء أهل الكتاب نعم باعتبار القرآن، ثم رد تعليم أحكام أهل الكتاب نكاح النساء ذبائح كذا كذا قول أهل الكتاب. يعني يقول هو في ذهنه في رأسه أنه كل ما كان للمرتد يجب عند التمكن منه عدم تمكينه منه يقول يجوز تمكينه منه. معناه أنت حرم عليك أنك تمكن المرتد منه، إذا تمكنت منه فاستحلال تستحله. نعم اذا قلت اهل الكتاب تسقط كل احكام المرتدين. نعم بقتلهم واستجابتهم وهذا اسقاط كلية شرعية كاملة. هذا التبديل، هذا التبديل جاكم مش فاكر بروحكم، هذا التبديل منسوب الى الله، هذا التبديل حلاله الى الله، هذا هو التبديل، هذا مثال التبديل، هذا مثال الاستحلال محرم الله. ولذلك لم يقل بهذا الاطلاق كله الا رجل من المعتزله رد عليه حتى الحنفيه اثر. فرق العبارات فرق يقول لا أخذ الجزية من هذا، هو الجزية ممكن تدفع لحاكم مسلم ضارب فاسق يريد الماء ويقصر في قتل المرتدين، هذا الشرك المنتسبين كما فعلوا بعض ولاة العباسيين كانوا رافضة يقولوا خلاص يأذوا من يسموه، هذا مش داخل المشروع المالي يكون حرية اعتقاد ولو أن يعبر عن شيء مواطنة، لا نتكلم في ضمن منظومة علمانية إقرار الشرك من حيثه، لكن ممكن يسأل قصر في إلزامهم الأحكام كما بعض الولاة قصر في إلزام الكتاب اللباس وأنهم لا يظهرون شركة وكذا، حتى البنى الأمية ترجع عمر بن عبد العزيز فأرجعهم إلى الشروط العمرية والعباسيين كذلك حتى جاء المتوكل بنصيحة من أحمد وأرجعهم إلى نفس الشيء. ممكن تحط قاضي جهمي كافر، قاضي جهمي كافر يحكم الشريعة، حتى جاء أحمد وقال للمتوكل زفهم عليك رميهم وقال له فلان يعقوب بن شيبة قال له منتدع صاحبها هو فلان اسمع عثم له أحمد قال له دعك لا تولي، فيسأله أبو طالب يقول له تقبل اليهود والنصراني تقول له بعض جزئية الولايات ولا تقبل جهمي، قال جهمي يدعوك والنصراني لا يدعوك، أحمد قال له تزاحم عندك جهمي والنصراني كما بعض الولاة كان يخلي الجامية يدفنوا في مقابر المسلمين، يقول ابن عين لو كان لي سلطان ما دفنت المسلمين، يعني السلطان مخالف حرام هذا يفعله، لكن لا تكفروا به ما لم يستحل ذلك أو يدين بدينه، لكن كون يأذن هذه من السلوبة في قضية الترخيص العام وكذا هذه تبقى هذا الباب أن الترخيص العام إذن السلطان مثلا بشيء يعني استحلاله، والسلف كانوا يفهمون هذا جيدا، ما لم يكن السلطان هواه على هوى القوم كما المأمون أو يكون يرى أنه مسلم، لكن بعض ولاة العباسية حتى في زمن ضعف كانوا يحطوا الأوراق مع الفقهاء يلزمون المعتزلة وغيرهم من المتكلمين بترك الكلام، ولذلك مما فعله المعتضد أنه أحرق كتب الكلام والفلسفة وكتب خطوط، يعني تجي وتكتب خطوط وتشهد وتبصر أنك لا تشتريها، واستحلف الورقين والنساخين في العراق أنه لا ينسخون كتب الكلام، يعني جاب النسخين قال أعلم احلف لي أنك لا إذا جاءك شخص قال انسخ لي كتاب الكلام أو الفلسفة أنك لا تنسخ، هذا موجود معروف، لكن هو فعل هذا، هل معنى هذا الحكم الشرعي؟ قاعدة من شرع السلف أنه يحدث للناس من الأقضية على قدر ما يحدثون من الفجور، هذه تروى عمر بن عبد العزيز ومعناه صحيح تراب غير سند يروها مالك وغيره، لكن تعبير شريح بإسناد صحيح ماذا قال؟ قال أحدثوا فأحدثنا، هو أول من دار تحري عن الشهود شريح ليه اليوم سبب تحريات وشوفنا فلان نضوصي كيف، هذا أول فعل أنه كان الناس عدول، فأما وجه البعض فعلت ماذا كيشي واحد يشهد يقول لهم اسألوا لي فلان جارفكم شكون جاره وشكون وضعه اسألوا عنه، فقالوا لأن كان الناس يفعلون هذا، فوصلنا بن شيبة قال أحدثوا فأحدثنا، هو ايش مقصد انه يشرع ما لم يأذن به الله؟ لا، ولكن كان مراده أو الفقه أنه كان أحكام الرادع أحكام التعذير الرادعة هذه أحكام الرادعة السلطان مثلا لما يشتبه في شخص وكذا وكذا وذلك يقول على إمام المسلمين قتله فإن لم يفعل فعل المسلمين هذا واجب العام مثلا هذا بتكفر الله تكلم مرة معنا كلمة أجلي يتكلم عن لفظ الواقع قال إذا ظهر لك شخص روح رفع للسلطان طيب السلطان ما طبق شيء للحد كما بالبختوري جابوا له بيشتر مريسي قال بيجي بشهادة الشافعي ما عنده الشافعي يمشي بيشتر مريسي في الأرض طبعا بعض السلطين قصر هو الوحيد هارون الرشيد دخلها قد دخل في قمقم ما باش ما عادش باب في بغداد خلاص طلب أحد قال أقتله وتهدد حتى جاء الأمين وجاء الأمين وجاء ثمامة بن أشرس لأنه كان يكذب يقول له شو القرآن مخلوق فجاء إلى الأمين وطلب منه أن يؤمن بشر قال له شيء كبير وكبر في السن وكذا وما عادش يحمل قال له ذهب أبعثها له قل له إن وجدت قتلتك فحتى تمكن المأمون وكان ذاك الوقت بشر مريسي مريض جدا مات هلك وبعد قدم أحمد بن أبي ذؤاد خليفة عليه بن عبد الله جميعا قدمه وقال له تكلمت طارق الكفر عليه فجلما تتكلم في موضوع مثل هذا تبقى سياسات الدول ما الأمر كما تظن يظن بعض الناس هو اللي قال يقول لك يخذ من الجزية وهو ممكن يقعد سمي من فلنا قال لك هذا حرام استعظمه أحمد لكن وين الكفر يتكلموا فيه مع القوم هو القوم قال لك احنا الآن لو تمكننا نكون عندنا دولة عازمة هؤلاء الناس يعطونا الجزية فقط مال يعني صرف على أن لا نقتلنا نقول هذا حرام وهنا هذه الطريقة اللي يستحيلوها يستحيلوا أخذها لا لا هو يقول يعطيه الآن مش يتكلم يستحل ولا يستحل هما يشيل الجزية الشرعية يعطيه مال ونسكت عليك هذا كسائر الرشا التي كانت تعطى للحكام و ممكن واحد يبن درش والقاضي مش مكتبش مرتد مش معنى راه كيف واحد مرتد سب الله عز وجل حكم عليه بالقتل يجي يرش القاضي يقول له عطل الحد مش تكثير فرق بين الحد والتكثير مش يقول له ما تقولش ايقاف لا ما تقتلوش ترك قتله فلا اتركه هذا حرام كبير من كبائر وهذا ليش من حكم ذات الكفر لكن كيف مش تكلم بني على منظومة علمانية واصلة هريك الاعتقاد وهذه دعكات وش ما قلتيش عليك بسم الله غير ما تجيبهمش الناس هذا لكن مجرد انك تقول هذا كأهل الكتاب في ماذا مش من الجزية ويتكلم فقط هو يقول كالكتاب في جميع احكامه يستحل يعني يتعبد رب العالمين انت لما الان يجيك نصراني ويضع لك ذبيحة شارعا تأكل يجوز لك حلال بنص كلام رب العالمين وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم حلال بالنص هذا من أعلى درجة التحليل بالنص هو عنده وطعام الروافض حل لكم يعني ونساء حل لكم القضية شو القضية ورعب حتى عطلوا كل أحكام الردة المرتبة عليه ما كان في المرتب حرام تقلبه حلال فهم القضية ورعب والعلماء شددوا في من شذ في أقل من هذا كأبي ثور في المجلس مع أنه قال عنده شوف الكتاب الحديث سيد البيان علي أنا تكلمت فيها طويلة باطل وضعيف ومنكر رخيم سيد القصة عمر أخطأ فيها الراوي والراوي كذاب مطروح كما قال له أنه حذيفة كحة مجلسية وإنما صحيح كها يهودي وهذا كله وعنده شبهة أثر وثم وش قالوا وفي القياس جاء أثر سعيد المسيب كأنه مجوسي مريض وكذا وكذا مسلم مريض جاء مجوسي ذبح قال لا أرى به بأسا وهذا باطل عن سعيد المسيب صح عنه خلافه هذا كان أثار وجاء القياس أنهم أخذت عنهم جزية يباع كذا وكذا لا هذه أحمد قال فيه كلام شديد ما راحش المرتد والزنادقة والروافض والجهمية والحلولية والقرامطة والعبيديين وأنا قلت يعني كان مناطق دقيق أنت لما تقول أهل القرآن لا ينسب أهل القرآن إلا أهله الذين يحلون حلال ويحرمون حراما هذا تصحيح للدين الكفري لما تقول القرآن تقول على الروافض أهل القرآن ربنا قال الذين أتينا الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به من هم الذين يؤمنون به الذين يحلون حلال ويحرمون حراما تبعا حق تبعا القرآن ليس كالتوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل تقول عيد أهل الكتاب اعتبار نزل في الكتاب، هذا تسمية شرعية فنعم بالنتعب وطلبها. لكن القرآن خصه ربنا بأهله الذي جاء بصدق وصدق، ذكرنا بالأمس، قل هذا القرآن قد عملنا به. نعم. أما جيب زلدين فلا تقول هذا القرآن. وإذا لما قال الرجل بين يدي محمد الاستأذن يعني يقول القرآن مخلوق، قالوا من أهل التوحيد؟ قال معاذ الله أن يكون هذا أهل التوحيد. ومش هذا بالرأو كي يقول كيف يقول هذا رأو أهل الكتاب، ما جاء أهل التوحيد، ما جاء أهل كذا أهل كذا. الله المستعان عليه كلام. طيب القرآن صفة خاصة. نعم صفة خاصة. الحديث هذه التي ذكرناها في الدجال، طبعا المخالفون في الدجال معتزلة ويرونه أنه الدجال هو شر، كل شر يعني قال كذا ذكره لذلك يعمل، وهذا كذب. بل جاء في حديث أنس بن مالك أنه، والحديث كله هذه موجودة التي سمعناها، أنه مخلوق موجود. ألا إنه أعور إن ربكم عز وجل الذي أعور، وإن بين عينيه مكتوم كافر، وهذا جاء في روايات كثيرة. وفي حديث أنس أيضا قال أشهد أن الله حق، وأن لقاءه حق، وأن الساعة حق، وأن الجنة حق، والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن عذاب جهنم. قال أبو خيثمة راوي الحديث كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بدأ أشهد أن الله حق، ولقاء حق، الساعة حق، والجنة حق، والنار حق. نعم. وخروج الدجال حق. نعم. وكذلك جاء أيضا من طريق محمد بن منكدر عن أنس بن مالك قال في المسند قال صلى الله عليه وسلم إن أمام الدجال سنين خداعة، هذه كان علامات تسبق الدجال يراصات على خروجه، منها سنون خداعات، منها لا يذكر على المنابر، منها كثرة المفسدين في الأرض، سارع الزمان، هذه كلها علامات خروجه. واضح. طيب طبعا أحاديث الدجال متواترة، كثيرة متواترة، الأحاديث في الدجال كثيرة متواترة في بيان ما هي فتنته ونحو ذلك. طبعا موجود فيها الضعيف، لكن هذا الضعيف كتفسير، الضعيف المحتمل منها يكون كالتفسير والتوضيح. والصحيح الأحاديث الصحيحة جاءت في بيان صفته وزمان خروجه ومكانه وما أتيه من تمويه ولبس على الناس. نعم. أنه الدجال أعطى كاسمه يعني الصفة عظم فتنته أنه يلبس على الناس، نسأل الله العافية والسلام. واضح. يلبس عليهم، حتى جاء في حديث حذيفة الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن مع الدجال إذا خرج ماء ونار أو ماء ونار، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنه نار فإنه عذب بارد. يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. روى مسلم من حديث النواس بن سمعان قال قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرع وأسبغه ذروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم سبحان الله فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون مملحين ممحلين ليس بأيديهم شيء، شو الفتنة، من أموالهم. ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، نعوذ بالله من فتنته. لا الله، معروفة فتنته مع ذلك الرجل الشاب ونحوه. الصحابة كما ذكرنا كانوا يقولون أن ابن صياد أو ابن صائد وهو صاف وقيل عبد الله هو ولد لأبوين يهوديين، وكان يقولون هو الدجال نعم، معروف النبي صلى الله عليه وسلم قال اخشى فلن تعدو قدرك. طيب يموت على يد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند باب لد كما هو معلوم. ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله نزول المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، هو من أشراط الساعة العشر الكبرى من نزول المسيح. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه نزول المسيح، وأشار المصنف إلى قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. في تفسير ابن عباس قبل موته، قبل موت عيسى عليه السلام، يعني عيسى لم يموت موتا المعروف، وإنما هو نائم. هذا على أحد تفسير معنى إني متوفيك، واضح، قيل وفاة النوم نائم، لكن هو حي عليه الصلاة والسلام. وتفسير الحسن يقول قبل موت عيسى والله إنه الآن لحي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. طبعا الإيمان به أجمعون، والإيمان عند موت اليهود والنصارى، هذا ولا جد قصص المغضوب عليهم الضالين، أنه عند الموت كل يهودي وكل نصراني يعرض عليه الإيمان بعيسى حيث لا ينفع إيمان فيقر به. اليهودي يقول ابن زينة ويقر أن عبد الله ورسوله كلمة وقال مريم ورحمه، والنصراني يقول هو ابن الله أو هو الله تعالى الله عما يقول فيقر أنه عبد الله ورسوله كلمة وقال مريم ورحمه، قال ولو تمزق في الهواء ولو مات في البحار ولو ألقي من كذا. هذا تفسير ابن عباس، يقر بهذا، هذا عند سكرات الموت. نعم، ولا تنفع عقيدة. وأيضا في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. قالوا لعلم للساعة بعد ذكر المسيح ابن مريم لما ضرب ابن مريم مثلا، قيل المراد بذلك أنه ها خروج عيسى، قاله الحسن وابن عباس رضي الله عنهما وأبو مالك وعوف عن الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك، هذا كله قالوا وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم للساعة شرط من أشرطها، يعني خروج عيسى بن مريم ونزوله من السماء قبل يوم القيامة. وهذا قد تواترت به الأدلة، وهو إنكاره كفر كما شاء عند المعتزلة والعصرانيون اليوم، إنكارك الدجال عذاب القبر ثمامة بن أشرس أمامك، ثمامة بن أشرس أمامك، يعني هم لهم سلف ويبغضك أنت أنك تجمع السلف والآثار، هو له سلف، حتى أنهم يريدون يبينوا اليوم لما كان صحابة رقابة الغالب يريد يبين أنه هو لا يأخذ من ثمام الأشرس حتى أنه هذا من السلف في قديم يعني. وبعضهم كنت ترابي لا ليش إشكال، العكس يقول محمد عمار أنا معتزل يعني أعطوا الإسلام الحجج العقلية ولم يفهموه وظلموا وكذا إلى آخره. والدفاع عن الجهة بشر الرئيسي هذا سنن هؤلاء التمريين دفاع كبير، معروف محمد غزالي دفع لأهل الرأي كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، كتاب يحتفي به الإخوان المشركين كثيرا، قال الكتاب نورنا في الفقه هو شيء. نعم أهل الفقه قصدهم أهل الرأي الحنفية، بس يقول لك السنة النبوية كاين هذا الناس عندهم ميزان الباب ايش اللي قاعد يثوروا في، قال انه تسمع ام كلثوم وتسمع فلان وفلان، وعندهم ايضا شغف بالمعتزله محمد عماره لطفي السيد نصر ابو زيد، هي مدرسه كبيره جدا، في سليم العوا، هي مدرسه خليط في العلماني وفي من يلبس لبوس الاسلام يزعم يعني ويميل للمعتزله. ولذلك محمد عماره كل كجوه قال عبد الجبار، انت عبد الجبار تعرف شكون وش عبد الجبار هذا الوالد اعرف، ايش راك تقول؟ اكفاق ماذا تقول يعني؟ هو مش فاهم الموضوع. وإذاك شوف في مناظرته في شاهد على العصر في جهه المؤسسه لما نظر نصر ابو زيد نظره من نظر محمد عمار، نصر ابو زيد مدرسه علمانيه صريحه، قل القران كتاب تراب، تراب في لفظ هؤلاء يعني كتاب قديم يقبل ناقد وكذا وله وضعيه وواقع وكذا، هذا معنى السبت، هذا العلماني إذا أطلق التراث. ولا كلمة تراث يعني موروث في القرآن، وتأكلون التراث أكل لم يعني ميراث في من يأكل ميراث غيره يعني. فالموروث والتراث احنا في كلام السلفية احنا فهمون شيء قديم نقل إليه، لما فيش إشكال تقول كتب القديمة الدين القديم هذه الأكل عتيقة في مدحة يعني. لكن العلماني لا، هو إذا قال قديم وتراث العلماني زنديق هو إذا قال شيء تراث يعني مرحلة وانتهت لا تصل إلينا. المهم فماذا قال له نصر أبو زيد؟ وهذه يعني صراحة أنا أقول كثير من محمد عمار هزمه، لكن هو سأل سؤال لم يجب عنه محمد عمار جاءه مباشر. أتدرون هو نصر أبو زيد فكرته ماذا؟ بالمناسبة حكم الطلاق، حكم المحكمة المصرية بردته وفراقه امرأته، يعني كانوا شوية محامين راحوا للقاضي. نعم نعم، وحكم يعني علماني ذهبوا ليه وقالوا له شوف نصر أبو زيد شو يقول، دولوا كتبه هو دكتور دار العلوم، فدولوا كتبه فقرأ القاضي قال له مرتد، صك بالرده خرج شيء مرتد، قال له ماذا يشأ الإسلام؟ الرجل يقول القرآن كتب تراث، القرآن الواقع يحكمه وليس، ويقول ليس نظرية أصلا فيزيائية، يقول يا محمد أراكم زنديق ذاك المجرم، يقول الواقع يحكم القرآن، واليوم أيضا لابد الواقع هو اللي يحكم القرآن، ما تقولوش القرآن يحكم على الواقع. تبى النقطة دي منين؟ فبأي شيء بدأ نصر أبو زيد؟ قال محمد عمار صلى الله عليه وسلم قالوا القرآن مخلوق، قالوا على قول المعتزلة أكثر مباشرة بعد يعني سبحان الله مباشرة نصر أبو زيد أول فتح مقدم ويطلق الفيصل قاسم، طيب قاسم هذا كل أطرش الزفع هو صار مصير وعنده علمانيات وكذا يكتب معروف من نجم علماني، لكن مثل هذا الوقت حسي الدينية ما يريد أنه دائما يحب أنه في مرتين ما يحب يبان أنه علماني كلا ولا، فهو ما فهم وضغل وجهه وكذا. فاسأله محمد عمارة قال له أنت تعرف أنه الناس اختلفت في القرآن؟ فقال له محمد عمارة كذا بين تسمه وشد له فيها نصر أبو زيد، لكن هو لم يكن من النوع الذي يناقش ويصرح كما في التجمع عادة، هو إنسان ينزع منه ثقيلة. فكان محمد عمار هذا خلاف ضمن أهل القبلة، لا إله إلا الله والله يقلك، قالوا طيب ضمن أهل القبلة أنت تقول؟ قالوا المعتزلة تقول القرآن مخلوق، هو أراد نصر أبو زيد ماذا يقول؟ أراد يقول له إذا كان القرآن مخلوق ليش ما يحكموش مخلوق؟ ليش ما نحكموش عليه مخلوق؟ هو هذا اللي أراد ينطلق منه محمد عمارة لخوفه ومكره، ما حبش يدخل معه في جدل لأنه حيث هذا من مدرسة اللي يتبدأ الاعتزال، وعلى باله أنه لا يستطيع أن يجيب في مصر القرآن مخلوق، كان الموضوع رأى. فبدأ يحيل وقال له المخصصات وكذا الصرفاق، ما أجاب. وذلك هذا هو المنطلق الاعتزالي لما قال العقل مقدم على النظر، أن ترى الكلام الله عز وجل كيف قدم عليه عقل ينام فضلا في الموضوع، أنت ترى كلام الله، الله خالق سبحانه وتعالى هذا كلامه وحيه كلامه نطق به تكلم به أولا يكفيهم هذا الاكتفاء، أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولا يكفيهم صفات أنه شوف دقة على كل من رأيته يلتزم يلتزم الآثار يلتزم كتب السلف لا يحيد عنها، هذا شعر بنت ولذة الاكتفاء وللارتواء من كتب السلف. إذا رأيت شخص يتقمم من كتب المتكلمين ترى ما اسمه صولفك ترى فعلا أنه هذا الشخص نفسه ها ليس له اكتفاء من الآثار وأنه فيه بدع. لذلك السلف يقولوا إذا ابتدع الرجل نزع الله حلاوة حديث قلبه، الاكتفاء بالآثار والله ما ترى حتى هذه الكتب تحب تسمعها، هنا البداية. فلذلك أنت لما نتكلم عن مثل هذا نقول أصلا هم العلمانيون وكل هذه الأفكار الموجودة اليوم هي إنما إعادة تطوير وبعث نفس في خبث المعتزلة فقط، مش المعتزلة مدرسة الاعتزال. طبعا الاعتزال باش نقول المعتزلة ويقول يونس بن عبيد في مرة طهران السنة يقول فتنة المعتزلة أخوف عندي من الأزارقة، لماذا؟ لأن الخوارج ملتزمين الأصول التشريع في الظاهر في العموم، كانوا بعض الزندق قاعدين كان أشياء من الدين وكذا، لكن أوائلهم كان بالعكس يقول سنة شيخ راح الأثار معه الكتاب وسنة هو سنة شيخ طبعا فهو مقلوب معكوس معك لكن بالظاهر يلتزم مبتدئ ضال مارق المعتزلي أشد منه وعلل يونس بن عبيد قال لأنهم ينكرون الحوض والصراط والميزان هذا خلي مشاكلهم في القدر والدجال ونزول عيسى كلهم ينكرونه ما يخليك شيء من أخبار يوم الآخر وانت ماشية اشترط ساعة وبعد تدخل في القبر عذاب القبر وبعد الروح وبعد ما بعد البعث ينكر الصراط ينكر الميزان ينكر الحوض ينكر الرؤية ينكر كذا ينكر كذا ثم جنة النار تفنى ويفناها لا يؤمن بيوم الحساب صلى الله السلام والعافية رب. فإذا لما جاءت أنت في هذه المسائل العظيمة وشوف الاقتراح اقتراح المشركين ما هو اقتراح المشركين كثير في القرآن لولا أنزل علينا آية لولا نزل آية آيات كثيرة هذا يقول لك لماذا لم يذكر مسيح الدجال في القرآن صراحة كيف مثل المشرك هو المشرك هو المشرك كان يقترح في أشياء ليؤمن هو يزعم أنه كجيني الآية جاني أنا أؤمن أؤمن قالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما جاءتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين نريد نرى الملائكة نريد نرى الملائكة قالوا هكذا نريد نرى من الملائكة نفسه احنا نمر الملائكة بعد ذلك قالوا نرى ربنا أصلا عياذا بالله قال ما تنزل الملائكة إلا بالحق قيل بالعذاب قيل عند الموت أو إذا قال يومئذ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين سبحان الله فقل ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا ذكرنا ولحفظنا آخر سورة قول آخر بعد آية تقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يعني لو فتحنا عليهم بابا من السماء قيل الملائكة يفتح الله عز وجل عليه باب من السماء فيراه المشركون أعلى الملائكة ينزلون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون يقولون سحر في الآية وفي تفسير آخر هم المشركون لو جعل لهم سلم يعرجون به إلى السماء فرأوا ما سكرت من الملائكة لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون يا يومي يعني جاء الآن ولو جاءتهم كل آية اقتراحات يعني شوف الآن هو يقول واحد يعني ممكن واحد غبي يسمعني الآن يقول بس هو احتمال هو الآن أنت نقطة مهمة جدا لازم تفهمها أنه الواضح لا يقيد مع القضية لما تمشي واضح أنه ثابت واضح أنت ما تأتي بالشيء الواضح وتقيده بصفة حتى تؤمن به الآن نعطيك مثال القوانين الوضعية مثلا الموجودة في كل دول العالم الناس في تقييم الأخبار هذه الموجودة يستحسنون كثير من الأبعاد ويستنكرونها في واحد منهم يقول لك لماذا مثلا في الدستور افتتح بهذه الكلمة لماذا الدستور افتتح بهذه الكلمة لماذا؟ لأنه عنده آليات في التقنين أنه هذا مرر على مجلس دستوري هذا مجلس دستوري اتخذوه هذا محكمة دستورية نظر على كذا على برلمان إلى قري عندك آليات لأنك نسخت هذا النص وأنت باشر ممكن فيه الكفر ومع ذلك يتلقى بالقبول الإشكال الموجود في أذان المشرك أنت الآن الله عز وجل يبيلهم أباك أباك الذين أنت تناصر به لا يعقلون في الأنعام يبيلهم تناقضهم في التشريع هذا وهذا وهذا وهذا خالصة لذكورنا محرم تناقضات وكيف أننا أهواء وكيف أنه حتى في الباطل لا يخلصون وإن خيري مما يبين شركاء متشكسون وبعد هذا كله يرونه مألوف ومقبول مع التناقضات ومع العفن ومع الفساد مألوف ومقبول وليس مكمل التعارض والتناقض القصد ما هو أن هذا الكلام كلام الله عز وجل وأن هذه الشرع شرعها الله جاء كما يقول بعض السلف ردا عليه يقول الله تعالى أحكم كتابك وجعل موضعا للسنة. جاء موضع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ربنا أحكام يوم الآخر وأحكمها، وذكر موضع للسنة، جعل موضع للسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليبتلي العباد. إحنا كان اختبار، هنا أمر هنا أمر، وكله دينه. ما هي قضية لما ما يذكرونها لما يذكرونها؟ أنت الآن القضية هنا أن هؤلاء إشكاليتهم في استيعاب مسألة التسليم، هاي الغلغة الإشكالية كلها لا. أنا قلت لك ومسوء بالقوانين الوضعية مع التناقضات وزبلني فيها ودعفني فيها مستوعب استيعاب ويراها لما بأنه آلية التقنين مقبولة عنده. طيب أنا عندي مش تقنين، أنا عندي تشريع من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، بهذه الطريقة أنا أقبل، واجب علي لأنه نوع أخرى سدى. وذلك المغارة العلمانية المحيطة أنه يريدون يأتون للإنسان ويريدون أن يجعلوا له قدسية معارض إبليس، أنه عندي أهل أني متكلم حر، عندي رأي، عندك البلاد، عندك صراحة، أنت عبد. من انطلاقة أنت من نظرية إبليس من حق العارض، بحق نعترض، بحق نستفهم إنكارا، فهمت؟ حتى أعمل، حتى ألتزم، حتى أنقاد، هذا أول ما يهلك ابن آدم. أهلك إبليس وأهلك المتكلمين وأهلك الفلاسفة وأهلك المشركين. بارك الله فيك. أنه لا بد للمسلم، هذه نقطة مهمة جدا، أنك لما تناقش شخص هو لا يسلم لك بالأصول، القضية مشي لازم تعالجه في التسليم، نحن نرجعه فهم هذا رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا كتابه، وهذا نبيه، وهذا وحيه، وهذا تنزيله، وهذا تشريعه. لكن هناك قواعد آليات علمية في قبول النص، ما داموا في دائرة القبول من الكتاب والسنة والآثار إجماع، خلاص يجب عليك تسليم. وكذا كان الشافعي يناقش هؤلاء، الشافعي يقول له أنا أرى غير أن ما تقول أنت، حتى سبحان الله تتعجب لما قال له طيب أنت تقبل خبر الواحد هل تعطيني قياس عليه؟ قال لا، أنا أرى أنه أقوى من قياس. شافعي أنا عندي الآن منهجية، أنا ما أريد أن أتنزل معك الباطل، أنا عندي منهجية. قال له طيب لما رأى، قال لا أريد مثال، قال لا فرق بين تقول لي مثل لي وبتقول لي قسك عليه. قال له إذا قست لك عليه جاءت خبر واحد فرع ومسا قس أصل، طيب أنا عندي هذا الأصل أقوى هو من أي قياس. فهمت الموضوع؟ أيش يعني تفهم الكلام هذا تقول تجري في صاعق به، تعرف الناس هذه رأي أذكياء قد يعني بتعرف عن كتبهم، ناس نفاقة وشروا صارف في البرمة خلاص، وشروا الضوء يتكتكوا المعتزلة وشروا يخلط لك من سموم ويبث لك في الكتب. شاب يقول اسمع دقق معي بالكلام، انا راني لا اقيس على خبر الواحد، هو عم يقول له جيب لي شيء موازي له قياس باش ما نجي نركب، يقول له انت قست هذا فرع. الشاب لا، هذا اصلا يضعف عنده القياس. قالوا قال هات لي مثال، قال له جيب لي مثال. قالوا المثال جيب لي، انا ممكن اصلا اعطيك عليه مثال، لكن مش قول لي جيني الحاجه الاصل، انا دين انا اصل من لا يؤمن بها بكليتك يكفر وليس مسلم، وتقول لي قيست عليها وش معناها؟ معناها في ضمن الكلام ها تستدرجني حتى جعلت ما أؤمن به فرع لأنه لا يقاس، نقيس على شيء. نعم كلمة أصلا ثابت، واحد عنده أدلة وعنده أمور صح، يقاس الفرع على الأصل. فأنت تجي في موضوعات مثل هذه وناس ما تفهمش الموضوع، لا يا شباب، واحد معتزل له منظومة في التفكير، علماني له منظومة في التفكير، هذا عنده منظومة في التفكير، يعني هو لما يجي مسعي الدجال يقول صامحنا سمع وطاعة كما صحابي معقب بن يسار كان يقول زوجته مجزة أخته وأخته زوجة واحدة تزوجها شخص ثم حبه ثم طلقها وظلمها وبعدين أراد يراجعها وهي أرادت أن تراجعه قال والله لا ترجعي ولا ترجعي له فنزلت آية فلا تعضلوهن إياك هنا زوجها فقال ربي سمع وطاعة مع أنه هذا إنسان جاء الأمر جاء في الخبر كثير كثير مضار تسليم عن الصحابة رضي الله عنه. القوم اليوم الفكرة العلمانية المادية أنك يقول لك لا، طيب يقول لك سيد الدجال وهذه نظرية التشكيك اللي يبدأها عدنان إبراهيم يقول له طيب سيد الدجال في نصوص كذا وفي كذا وأخبار، هو يحوس يتكلم لك بمنظومة كأنها آليات علمية للنقد ويقول له أهواء فلسفة ما كانش هذا على الطاقة. تطبيق المنهج التجريبي في العلوم الدينية في الأمور الدينية منهج تجريبي الحق نسبي الحق مطلق كل شيء يقبل النقد، هو ما يشوفها كده، كل شيء يقبل النقد، حتى لو تضارب الناس قرون إبرة هو عنده إشكال يقدر ينكر نزول عيسى، بس يقول يقول طيب الأمة المجمع هو أصلاً ما كنت عندك في منهجيتك الأخرى بعد ما كنت تقول لي ابن حزم إمام، ابن حزم الفهم أراه عنده شروط في الإجماع، ما كنت تقول لي الباقي لا هو على إجماع، ما كنت تقول الباقي لا هي إمام الأئمة المسلمين ما هو ده شروط، ما كنت تقول فلان وجيب لك إجماع جالي راك تزكي فيهم بعد يلزمك بهم في العلمان، اللي كنت ما كنتش فايق لوحد القضية منها انه شفت هذو جماعه ابو بكر باقلاني وشيلاني، هم اصلا هم افهمه هم علمانيون بالصوره المعاصره اليوم، يعني ممكن نديروا لهم ايجاد ونقول عليهم هم الاخوان خرج اوجه الناس ماشي ابدا اشعري المنهجيه نفسها يقول بصح هم يتكلموا في الفرق، طيب كلامه في الفرق وكلامه في الفروع وكلام هو مبني على انه شيء هذا كله ظنيات فقه كله من باب الظنون، ولذلك لما يجي الجويني ويعرف الفقه يقول العلم بالاحكام الشرعيه التكليفيه، يقولوا له اصلا غلط اصبر اصبر اصبر اصبر مش كده، يقولوا له رجلت العلم والعلم لا يطلق الا على اليقين والفقه ظنون، يقول له ما جاهز التوسع عندك احنا فاهمين وش راهو كلمه توسع يقولوا علم، لكن ليس هو عندهم من جانب العلم عنده من جانب الظنون، الرازي نفسه يقول لك النص أنا ما نقبلوش حتى ننفي لي 10 احتمالات. اسمها أدلة لفظية لا تفيد اليقين. فما من ولذلك يقول القرافي عليه لعنة الله، أنا نشوف كلام الناس وتعرف أنهم قتلوا. في باب السلال يقول القرافي متن ثبوته قطعي دلالته يطرق على الاحتمال. طيب أنا أسأل سؤال. نطرح سؤال له. وهذا مما يلزمون به. لأنه هو شيء في هذا الباب عنده دراية في علم الحديث، لماذا قلتم السنة القرآن قطعي ثبوت؟ لكن أنا كنت يقول قطعي ثبوت تنقل جملة وفير جملة غفير، طيب أروح ننظر في أسانيد القراءات، أسانيد القراءات في بعض طرقها لا توفي العدد اللي تشترط في التواتر، شدبي بن الجزري قال لك لنا قال التواتر اللي نقصدوه في القرآن ما هوش قضية أسانيد طالب يقرأ على شيخ، ولكن تناقله في مساجد المسلمين وتناقله كذا والناس كل تقرأه في يوم واحد والتراويح ومظاهر القرآن وطبعا المصدر لا قرائن اشتدي القرائن نفس الشيء طبقها في السنة صحيح البخاري وصحيح مسلم كتب السنة كانت تقرأ هكذا نعم تنظر في المخطوطات بعد ما يكملوا الكتاب مخطوطات قديمة اللي كانت تسمع كتب السنة مثلا بعد ما يكملوا السنة ابن ماجه تروح الصفحة الأخيرة إثبات السماعة شكون حضر وسمع الخطبة فلان عمره 14 سنة فلان عمره 12 سنة فلان 8 سنين فلان الفلانية عمرها كذا شيوخ كبار بآخر كل مخطوطات قديمة اللي يعرف المخطوطات يسمع الكلام هذا ويفهم ايش راني نقول له راه بآخر مخطوطات تلقى سماعات من سمع خطبة والله فيها مرات كبار سن 80 سنة قاعد يسمع في المسلم انت تمسخر انت والناس تعرف السنة قبل صحيح البخاري واو وذاك كان قيم قال كنا نقعد هنايا اخوه بن تيميه ومعنا جماعه من الاشاعره قال كي نقرا صحيح البخاري لما نعرف كتاب التوحيد نزل شي بالكم سبحان الله قال يضيقون بسماعي كتاب التوحيد يسمع ينادي بصوت هو هذا يوم من ارض الله لا يتكلم بصوت هو مش السماع مش الشروح يعني يسمع الحديث يقول تخيل تخليقه الاحاديث ما يحبش يسمع ما نقيمش بهم هذا كلهم اربع انواع فانت الان لما تتكلم في اثبات الدين يعني شوف القران لما يتكلم رب العالمين وذي الحجه العقليه يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا طيب هل في الاختلاف الكثير هو التناقض واذا قلنا في الدور السابقه تكلمنا عن الفلسفه قلنا برهم التناقض فطري يعني تلقى واحد الان كل عاقل يعرف انه التناقض هذا شيء مذموم وانه علامه جهل وبطلان شيء في القران هل في تناقض؟ لا طيب حاولوا داروا ايات متعارضه رد عليهم احمد جابر تجي من الزنادقه حاولوا باروا قالوا لك شيء متناقض كيف شيء كذا في السنه قالوا في العلماء اختلاف مشكل القران واختلاف الحديث شوف انت تقرا مثلا ابن قتيبه ولا الشافعي في الحديث نفس الاعتراضات الاحاديث موجوده اليوم نفس شوف العلمانيين يدوا من عندهم المستشرقين، والمستشرقين من أخذوا من أعداء الإسلام الذين كانوا ينتسبون كابن الراوندي والجاحظ وفلان كذا يعترضوا على النصوص. والله لما تقرأ جاحظ كيفاش يتكلم عن نصوص نصوص السلف والطاعة الأمراء الظلمة كأن تقرأ الحركي من الحركي اليوم. كيف الشرع جاء برفع الظلم وأنتم تطلبون منا أن نقر الظلم؟ يا ليس الكلام يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تتكلموا في نصف دفع الطواغيت لما يقول أمير المسلم ظالم صبروا عليه يقول لك تقرب الظلم شوف الباطل وانت تقرا الناس الحليم ما اعلم على ظلمي ما صدق قبل كذب حليم ظلم كعب بن عجر يقول الظلم هذا كلها هو فهم النصوص وهم ثورات ويجروا معتزلين يخرجوا الحكام مسلمين بارك الله فيك فشي نفس كلام الجاحظ كرره سبحان الله بحمده. ما هي هذه القضية؟ ما قلت الآن يوم لما الإمام أحمد هذا الناس كفار الواقع ناس كفار مشركين وجاءوا الإمام أحمد قال يموت البريء هو مفسد هو غيري الآن الناس في دولة سوريا جماعة من سوريا خرجوا على الشارع نصيري كافر مخطئ ولا مصيب مخطئ 100% شيل أوصار فيهم اليوم لو أنهم صبروا مسلمين منهم عدد لو أنهم صبروا وثبتوا حتى يستراح من بر ويستراح من فاجر ويستريح بر كما قال الحجاج إن الحجاج قال الحسن البصري قال الحجاج بلى تكون السيف تكون إليه تعودوا يضربوك تضربوك ما تجيش صحيح الأمور قدر يصبر كالترتيب رجع تدعو التوحيد كذا ابني ناس الإسلام ابني ناس بالإيمان حتى أخرج فوق ديروا كذا وشحنوا خرج الراجل يقول شو يقول عدلت من قبل وكانوا يحتقروا النصيرية يوم نصيرية ورافض يعني إماميين وبعثيين اشتراكيين ونصارى وشيوعيين ملحدة كلهم اجتمعوا عليهم ونساء في البر والثلوج فوقهم طيب من اللي هؤلاء؟ لك أنت اللي قلت له الكلام هذا أنت اللي قلت له أغر أنت قلت له عام أنت ناسي مات في رابعة سميها أنت لما تقول له وجه يوجه يكون هل في العقل قبل الشرع كان سلميتنا أقوى من الرصاص كان هذه كان في إنجاله لسلمي مجنح لا إذا كنت ضعيف بخاتي روح سير بكش سلميتنا أقوى من الرصاص كين هذه هذه الطريقة غاندي تأدي لي زوز ناشف وروح تبع بقرة هذه رأي أصلا تقر لي تعقضي أكبر الطباس وقطب في الليل هذه كل أراضي تخديرها فقط يلوك ثوم من أنوار الثورة كذب في الناس سلكت مناهج شيوعية مناهج فاسدة حتى عند الناس بتشوف شذوذ وتركوا المنهج الرباني في التمكين والنصر وبعد ذلك تجي تقول له أين أن لك هذا أنت اللي درت البلاء من نفسك وتخرج تقارير أن كثير من راح للإلحاد أعوذ بالله على المقصود أنت السبب إلا من رحم الله هو من كفر مع عليه كفره لكن أنت السبب زيد الناس هذا الباب لولا أنك كنت تسلك مسلك الأنبياء والرسل وجد رسل كثر عليهم الصلاة والسلام من نبينا 13 سنة مصارعة في مكة ما كان الثورات ومنهج المظاهرات ومنهج التهييج ومنهج التهريج هذا كله ليس من من من, من الإسلام في شيء نؤمن القضية نعم بارك الله القضية التي نختم بها في في فهم المسائل الغيبية أنه اليوم يقول مثلا واحد كأننا إبراهيم الغول يقول من أسباب أسبابنا أن الأمة تأخرت أن تنتظر في المخلص قال لو أنهم قلنا لهم لا ينزل عيسى أمة تنهض طيب ولما كانت تفتح الفتوح يا واحد الطحان كما تفتح الفتوح وكانت تفتح في البلاد الأرض شرقا وغربا وكذا هل الناس كانت تنكر عيسى معاذ الله بل كانوا يؤمنون بنزول المسيح صحابة لما انطلقوا يفتحوا بالأرض كانوا موقنين بنزول المسيح لما فتحوا كسرى وفارس كانوا موقنين أنت تخالف الواقع. الأمة شوف ختم أثر أبي بكر يقول من لم يعتز بإذ الله ذل. هو نفس كلمة عمر نحن كنا ذل أقوى. وهذه يجي وقت نشرحها وهو في الجيل كيفاش أذي الله مع أنه العرب كانوا يعني أهل نحيا كراما يعني كانوا أهل لا يقبلون الضيمة ولا شو قصد عمر بالذل هنا مش الرق السياسي يقصد عمر الذل أنه لما تكون لا ترحم صغيرا ولا كبيرا بل لا تعرف لله حقا أنت ذليل مش يقصد ذل العبودية وإنما يراد عمر ذل الهوى هانوا على الله فهانوا نعم أنك تكون تحمد في بقرة تحمد في شجرة تحمد في عجوة في عجوة هذا هو الذل أنك كنت على الله كنا ذي لقوا فعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير يضل من الله هذا ما كان أبو بن كامير وعنه من لم يعتز بعز الله إذن صلى الله عليه وسلم وتم إن شاء الله في المجلس القادم يسر الله وعنه صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.